يقول من التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم، يعني ماذا يماثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما. يقول الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة من كمل أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام. إذن يخير إما أن صاد مثلا غزال، قلنا الغزال يقاربه مثلا شات، الغزال شات خروف يعني، طيب طلع شات مكان الغزال نعجة مثلا أو خروف أو ليكون زين، هذا يقابل غزال. قال زين ما في بديل من بلا بديل أطعم، أطعم ما يقابله من المساكين. قال ممكن نطعم مساكين، كم المسكين كم المسكين؟ قال طلع قيمة الخروف كم، قيمة الخروف كم أو قيمة الغزال. بعض أهل قال قيمة البدل اللي هو الخروف، بعض قال قيمة الغزال نفسه، بغض النظر خلنا نقول قيمة الخروف. قال كم قيمة الخروف؟ قال قيمة الخروف هالكثر. قال أطعم قدره. كم قيمة الخروف؟ قال والله الخروف تقريبا قيمة 60 دينار. قال اشتر طعام ب60 دينار حق الفقارة. قال أو عدل ذلك صياما. قال زين بصوم. قال ما في مشكلة، خلنا نشوف هال60 دينار هذه تطعم كم مسكين. قال تطعم 60 دينار تقريبا تطعم 60 مسكين. قلنا تصوم 60 يوم. قال لا لحظة، شو يوم جامع أهلي من هالرمضان أنا؟ قلنا كيفك، ايش تبي؟ تبي تطعم مساكين، تبي تخرج ما يماثله من النعم، تبي تصوم مكان كل مسكين يومين.